إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لقد سبق أن بينا مقاصد القرآن الكريم أو مقاصد الرسالة، وكان من أعظم مقاصدها التوحيد، وقلناه موجزا وإن شاء الله في درس التوحيد الخاص أو في كتاب التوحيد سنبينه مفصلا. واليوم المقصد الثاني بالأهمية، ألا وهو العبادة. هذا من أهم مقاصد التوحيد بعد لا إله إلا الله. العبادة معروف مأخوذة من العبودية والذل والخضوع والاستسلام، هذا ما أراده الله لعباده، هذا ما أراده الله. عيسى عليه السلام أول كلمة نطق بها قال: إنما إني عبد الله، إني عبد الله آتاني الكتاب. لا يمكن نبوة تنزل على نبي حتى يكون عبدا، والإيمان لا يقر في قلب مؤمن إلا أن يكون عبدا خاضعا ذليلا مستسلما لسلطان الله، فعندها يأتيه الإيمان ويأتيه الخير. وأما المتمرد على الله لا حظ له بشيء اسمه إيمان أبدا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن من شرط المسلم الذل والخضوع والاستسلام لسلطان الله، ولذلك الله جل وعلا جعل قواعد الرسالة على أمرين: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن العبادة الذل والخضوع والاستسلام لسلطان الله. هذه العبادة هي همزة الوصل بينك وبين الله، إن قطعتها قطعت، نسوا الله فنسيهم. وإن بقيت همزة الوصل بينك وبينه متصلة فأنت على خير، ويبقى هذا الاتصال حتى تصل مرحلة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لما؟ لأنك مت والصلة وثيقة بينك وبين الله، وأثبتت له أنك عبد. إذن العبادة هي همزة الوصل بينك وبين ربك. من فوائدها أنها تثبت التوحيد، تثبت الإيمان في القلب والنفس. من فوائد العبادة، من فوائد صلتك بالله، لئلا تنسى مشاغل الدنيا كثيرة، شهواتها كثيرة، زخارفها كثيرة، نتنها كثير، ضلالاتها كثيرة، أسباب الفتنة فيها كثيرة. فلذلك عندما تقترب من الله في اليوم والليلة 5 مرات تصلي في طريقك، في سلوكك، في منامك: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. فعندها دائما هذه العبادة تزيد من صلتك بالله وتثبت إيمانك وتحفظه عليك بفضل الواحد الأحد. لماذا؟ لأنك قريب منه. هذه العبادة لا بد لها من أشياء مخصوصة، إذا فعلتها قبل الله عبادتك، قبل الله عملك، وإذا تجنبتها خاب راعيها، وخسر راعيها وحبط عمله، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. جماعها أن نعبد الله وحده لا شريك له، هذا جماع العبادة، أن نعبده وحده لا شريك له، وأن لا نعبده إلا بما شرع. إذن العبادة اللي هي همزة الوصل بينك وبينه، أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبده، أن لا نعبده إلا بما شرع. القاعدة هذه أصيلة، إذا خرجت عنها لابد من إحباط العمل، لابد من الإبعاد والبعد عن الله لا محالة. إذن جماع العبادة عبادة الله وحده لا شريك له، وأن لا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدعة، لا نعبده بالمحدثات، لا نعبده بالترهات، لا نعبده بالمزمار والدف والرقص، لا، إنما نعبده بما شرع. إذن ما جماع هذه العبادة؟ أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن لا نعبده إلا بما شرع. هذا الركيزة الأولى لهذه العبادة. في لها ركن عظيم أعظم، الإخلاص. ما ركن هذه العبادة اللي نعبد الله وحده لا شريك له، وأن لا نعبده إلا بما شرع؟ هذه العبادة التي هي حق صرف لله، هذه لا بد لها من ركن ركين، ألا وهو الإخلاص. واعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن الإخلاص، التنقية والتصفية من كل شائبة، وجعل هذا العمل خالص لوجه الله الكريم، لا تشوبه شائبة، لا نريد دنيا ولا نريد زخارف دنيا، ولا نريد عز ولا نريد ملك ولا نريد رفعة ولا نريد شيء أبدا إلا ما عند الله ووجه الله جل وعلا. إذن الإخلاص ركنها الركين، فإذا اختلج هذا الإخلاص لابد أن تقع إما في الرياء وإما في الشرك وإما في البدع وإما في المحظور، وتفسد عليك تلك العبادة. إذن الشرط الأساسي الإخلاص، تقصد بكل عمل تعمله نعم وجه الله جل وعلا، ولا نقصد سواه أبدا والدار الآخرة. فإذا فعلت ذلك خطوت الخطوة الكبرى. هذا الركن الركين يقوم على أمرين اثنين: أن يقصد العبد بجميع أقواله وأفعاله وجه الله والدار الآخرة، ولا يلتفت إلى الدنيا. جاء رجل قال له: يا رسول الله، أحدنا يقاتل حمية، أحدنا يقاتل شجاعة، أحدنا يقاتل ليرى مقامة، أحدنا يقاتل عصبية، أحدنا قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى فهو في سبيل الله. إذن دنيا، مقام، رفعة، عصبية عن أهل، عن وطن، عن تراب، لا، لتكون كلمة الله هي العليا. إذن الإخلاص، التوجه الكلي في عملك، تريد ما عند الله وتريد وجه الله، ولا يلتفت كنا إلى دنيا أو مغنم أو ليرى مقامة. لماذا؟ قال: لأن الدنيا إذا خلطت بالدين كان العمل رياء، وإذا كان العمل رياء يوم القيامة تأتي بحسنات كأمثال الجبال فتفرح، وماذا تكون النتيجة؟ يقول لك الله: خذ أجرك ممن كنت ترائي لهم، ما إلك شيء عندي. لماذا؟ لأنك رأيت في عملك، ما قصدت به وجه الله، ما كان العمل خالصا، فيردك الله على من كنت ترائي لهم، ليقال: والله فلان عالم، فلان كبير، فلان عظيم، فلان كذا، فلان كذا. يقول له: خذ أجرك ممن كنت ترائي لهم. إذن خاب صاحبه وخسر وندم. فإذن لابد أن تراعى هذه الأحوال: دين لوجه الله، أصلي لله، أعبد لله، أتقي لله، لا أريد جزاء ولا شكور أبدا. هذه العبادة لا بد لها من شرطين اثنين لا ثالث لهما. عبادتك لها شروط، فإن فعلت هذه الشروط قبلها الله منك. أن تكون خالصة له وحده ولا تبغي بها إلا وجهه، وأن تكون صوابا مشروعة، ومعنى مشروعة تعمل وفق ما أمر الله ورسوله على النحو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وصحابته من بعده. إذن أن تكون خالصة وأن تكون صواب مشروعة، ومو فقط مشروعة وعندك الدليل الواضح كالشمس، لا، وتكون على النحو اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي. خذوا عني، خذوا عني، خذوا عني. إذن هذا الخلوص لا يكفي إلا أن يكون مشروع وعلى وفق فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك الرب يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الصحابي يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كل عبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فلا تتعبدوها. إذن الإخلاص، الصواب على وفق الكتاب والسنة، على وفق فعل النبي وخلفائه وصحابته. إذا ذهب الإخلاص وقعت في الشرك والرياء، وإذا ذهبت المتابعة وقعت في البدعة والضلالة، لا محالة. إذن أنت أحد رجلين: إما تنقي عبادتك مليون في المليون بمجرد ما تزيغ عن الإخلاص واحد في المليون داخلك الرياء والشرك، انصرفت واحد في المليون من عبادتك لغير الله، أو قصدت غير الله، أو حسنت صلاتك لرجل ينظر إليك داخلك الرياء، والرياء محبط للعمل. خذ أجرك ممن كنت ترائي له، لئن أشركت لا يحبطن عملك، من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. إذن الإخلاص شريطة لا يدخله الرياء والشرك، المتابعة لا تدخلها البدعة والضلالة. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن في شيء خطير. إذن الشرطين الأساسيين الخلوص والاتباع، إذا خرجت عنهم واحد في المليون خرجت إلى شرك ورياء، وخرجت إلى بدعة ضلالة. إذن خطر كبير عليك يا مسلم. لذلك المسلمون اليوم عشرات الملايين بل مئات الملايين في العالم ولا وزن لهم في الأمم. لما؟ لأن العبادة والخلوص مفقودتين. موجود يصلي، لكن ليست الصلاة التي هي خالية تماما من الرياء والشرك، والخالية تماما من البدع والضلالات. ولذلك ما أنتجنا ولن ننتج إلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى ترجعوا إلى دينكم الخالص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالرجوع إلى الإسلام الحق ورب الكعبة ينصرك الله ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. ولذلك قالوا: الجماعة من كان على الحق وحده. هذه الجماعة وينصرها الله، يد الله على الجماعة، يد الله مع الجماعة. لماذا؟ لأنها على الحق الذي رضيه الله لهذه الأمة، وبها صارت خير أمة أخرجت للناس. إذن إخواني، هالحالتين في العبادة لابد من مراقبتهم: الإخلاص والمتابعة، وإلا ما كان إلا رياء وشرك أو بدعة ضلالة في النار. صاحب الشرك معروف لا يغفر له الله قط إذا مات على ذلك. صاحب البدعة لا يغفر الله له ذلك إذا مات على ذلك. إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. فإذا شيء يلفت النظر، بارك الله فيكم، شيء يلفت النظر تماما. فلذلك المسلم بمخافتين: بين مخافتين، فلا بد من الإخلاص، لا بد من المتابعة. إذا فعلت العبادات أو إذا فعلت العبادات بهذين الشرطين الأساسيين، ماذا يكون لك؟ وإذا بالرب يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وإذا أعمالك كلها رفعت إلى الله قبلها الله. وابن عمر يقول لأن يتقبل الله مني ركعتين خير لي مما طلعت عليه الشمس. ليش؟ لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا احرص أن تكون متقي، ولا يمكن ثبت قدمك على الصراط إلا التقوى. وتلون الآية مرات في هذا المسجد ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإذا عملت بالإخلاص والمتابعة قبل الله عملك، فإن كنت كذلك وقبل الله منك فأنت المتقي. التقوى مصيرها أن يحفظك الله على الصراط ويثبت قدمك يوم تزول الأقدام. هذه نعم كبيرة. إذن أمر العبادة أمر مهم، ووالله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ أعلى منزلة في الجنة وليس فوقه إلا عرش الرحمن، لأنه كان يعمل منتهى العبادة ويعمل الشيء اللي فيه إذلال للنفس وخضوع واستسلام للواحد الأحد، فرفع إلى أعلى عليين ورفع بحيث ليس فوقه إلا عرش الرحمن. لماذا نال هذا؟ إني أتقاكم لله وأخشاكم، خوف من الله والعبادة. يقوم الليل حتى تتورم قدماه. عائشة تشفق عليه، كفاك يا رسول الله، قال فلا أكون عبدا شكورا، حسبكم الله جعلكم مسلمين. والله لا تقدر نعمة، والله لا تقدر نعمة. الإسلام عظيم وما أعظم وما أجله. إذن احرص يا أخوي المسلم إنك تكون متقي ليقبل الله منك. قلنا إذا لم تفعل وخلط وقعت في الشرك والرياء والبدعة، وهذه الخسارة الأبدية. واحد يعبد الله على شرك ما يفكر يوم من الأيام يتوب، لأنه يظن أن هذه العبادة هي اللي مطلوبة منه، فيموت وهو على رياء أو على شرك أو على بدعة، فيخسر بارك الله فيكم، يخسر تماما، ويقف أمام الله جل وعلا لا يغفر له ولا تقبل له مغفرة، ويسحب على وجهه في النار. الأمر الثالث من المقاصد اللي هو الطريق المستقيم. في صلاتك يوميا 17 ركعة فرض تقول لله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط لابد لكل مسلم يدركه، ما هو هذا الصراط؟ كيف نمشي عليه؟ كيف نسير عليه؟ نعم، الناس على هذا الصراط أقسام ثلاثة، الناس على هذا الصراط أقسام ثلاثة لا رابعة لها. قسم يعلمون هذا الصراط ويعملون بما فرض عليهم لقطع هذا الصراط، فهؤلاء هم الذين وصفهم من المنعم عليهم. إذن العالم كله إما من الذين أنعم الله عليهم أو مغضوب عليهم أو ضالين، هؤلاء أصحاب الصراط. فأنت اختر يا عبد الله أيها تشاء من الذين أنعم الله عليك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أو مغضوب عليك كاليهود أو ضال كالنصارى. إذن في حذر. إذن سالك السبيل ثلاثة نفر، ثلاث أنفار، إما أن يكون عالم بالسبيل بالطريق، يعرف مواقع الطريق والطريق اللي يوصله إلى القبر، وعلى علم وبصيرة كل هذه سبيلي أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني على علم. إذن العالم بالطريق، العامل بالزاد بالتقوى اللي توصل إلى القبر، هذا والله من الذين أنعم الله عليه، هذا منعم عليه. والنبي بين لنا صلى الله عليه وسلم هذا الصراط ما هو. يقول عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط ستور مرخات، أبواب، وعلى كل باب ستور مرخات مقفل بأستار. إذن ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات. باب مفتوح على مصراعيه لكن فيه ستر من قماش، في برداية خفيفة أقل نكشة تفتحها وتدخل. وعلى باب الصراط داع يقول على طرف الطريق: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. يا كافر، يا مسلم، يا فرعون، يا يهودي، يا نصراني، ادخل هذا الصراط، صراط الله، ولا تعوج عنه يمين وشمال. يا أيها الناس عام لكل من سمع القرآن: ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، لا تميل يمين وشمال، خليك على الصراط المستقيم. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلجه. إذا شيء خطير، ربك ما تركك سدى، معاذ الله، بل أنذرك. وداع يقول لك: يا عبد الله ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلجه، تدخل. الفتن من استشرفها استشرفته، أما اللي يغطرف عنها ويعرض عنها صفح ويعلم أنه عبد لله وتحت الطاعة. هذا الرجل ورجلا دعته امرأة ذات حسن وجمال ومنصب وقال: إني أخاف الله، هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم، ليش خاف الله؟ ذكر الوقفة بين يديه. نعم، ذات حسن وجمال ومنصب، أميرة كبيرة عظيمة، عندها أموال طائلة، جمالها فاتن، وراودته عن نفسها، هي دعته، قال: إني أخاف الله. جزاء هذا العمل البسيط يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ليش ما عاج عن الصراط، ما فتح الأبواب، ما فتح ستر من الستور، وبقي على الصراط المستقيم ماشي مع الله جل وعلا، ماشي في سبيل الله، في الطريق إلى الله. فالله ما ضيعه أبدا، لذلك ما تركك سدى، قال له: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلجه. فالنبي بيّن يقول: فالصراط الإسلام. إذن الصراط هذا اللي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وإذا به إسلامك يا عبد الله. فإذا عجت عن الإسلام وأخذت بترهات ما ترونها من الترهات، شغل يهود ونصارى وإلى آخره، سبل متعرجة ملتوية خبيثة منتنة، وعجت عن الصراط المستقيم، عجت عن الإسلام وتعاليم الإسلام، إذن الصراط اللي الله أنعم الله عليكم فيه هو الإسلام. فكيف يكون تحمله ككل؟ نعم، والأمة الرعيل الأول الصحابة حملوا الإسلام بيد والحديد بيد، فتحوا الدنيا بأسرها، هذا سبيلهم، سيف دين، سير أعمى عن كل معصية، مبصر لكل خير، نعم، عالم بكل فضيلة، قاصر النظر، أعمى النظر، أعمى البصر والبصيرة عن المعاصي، هذا الذي أراده الله، هذا الذي طالبك الله به. نعم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ليش يغض من طرفه؟ لأنه بده ينتهك حرمة لإخوانه. هو على الصراط المستقيم، اللي ماشي على سبيل الله، على طريق الله، دائما ذاكر لله: فاذكروني أذكركم، أثبتك، أعطيك، أقويك. لما؟ لأنك ذاكر لربك، ما نسيته، نسوا الله فنسيهم، فأنت تذكر أنك على صراط الله، وجعل لك الله وازع ويحك لا تفتحه. فأنت عندما تزني تشعر في قرارة نفسك: يا أخي لا تنتهك حرمات إخوانك المسلمين، هذا الوازع لا تتركه. فإذا عصيت هذا الوازع وفتحت الباب ولجته وصدك هذا الولوج عن سبيل الله، فالطريق المستقيم قصير قصير، والأبواب هذه تشغلك عن السير في الطريق المستقيم، بدل ما تصل بساعة ممكن تأخذ معك 10 ساعات. فتلكؤك هذا يلكئك ورب الكعبة على الصراط المستقيم المنصوب فوجها. ولذلك النبي وصف منهم كان يمر كالبرق الخاطئ، مثل الريح المرسلة، مثل الجواد، مثل كذا مثل كذا، ومنهم من يحبو حبو، ومنهم مكردس في النار، ومنهم الكلاليب تأخذ لحمه وينجو، ومنهم مكردس في النار. إذن بقدر سيرك وسرعته واتزانه وثقله وبعدك عن الأبواب هذه، خليها مسكرة وحجاب حاجز بينك وبينها، وإذا دخلت أسرع من لمح البصر كله، يا ربي أنا أخطئت، ربي ظلمت نفسي وعملت ذنبا فاغفر لي. فيقول الرب: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، قد غفرت له. يعملها الثانية، الثالثة، الرابعة. في الرابعة يقول الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، قد غفرت لك، افعل عبدي ما شئت. إذن بمجرد ما تراودك نفسك لهذا الباب تفتحه، ولجته باب التوبة مفتوح: يا رب يا رب يا رب. وانكسر، كثر من النوافل، كثر من الاستغفار، كثر من الطاعة، وخليك ماشي فيقبلك الله. وأما اللي حياته كلها بهالأبواب يمين وشمال يتصارع وياها، يفتح هذا يفتح ذاك، يفتح هذا يفتح هذا، المسكين ما يشعر. هذه الأبواب كلها على جهنم، لأن النبي وصف قال: الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. هذه الأبواب الشهوات، بمجرد ما تدخلها ومت وأنت داخل هذا الباب، النار أمامك، النار أمامك. لما؟ لأنك فتحت باب الشهوة، فتحت باب النار بإيدك. إذن اتق الله يا أخوي، وخليكم على الصراط المستقيم، وهذا سبيل الطاعة. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، خلفاء الأربعة، صحابته الكرام في غزوة أحد، خذلوا لمجرد معصية، وأفراد قلة اللي عصوا الله، فما نصرهم الله. لأنه مو من شعائر ديننا وله من أغراض ديننا أن ننصر بالمعصية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولو انتصروا في أحد مع المعصية لهان الشرع في نظر الناس، لكن يأبى الله لنا أن ننصر أو ترفع موازيننا إلا بالطاعة المطلقة لله وللرسول. نعم نعم. والنبي كان يثبت: إنما أنا عبد. لما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قالوا له: أنت أفضلنا، قال لهم: أيها الناس قولوا بقولكم هذا أو بعضا، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ربنا بده عبودة منا، بده ذل، بده خضوع وعدم مروء وعدم خروج عن الطاعة. هذا اللي الله أراد لنا إياه الواقع، وهذا اللي أمرنا به. فإذا فعلت ذلك الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا كان الله معك ورب الكعبة الكائنات ما تكيد لك، وينصرك الله عليهم ورب الكعبة. وإذا كنت أبوابك كلها مفتحة وتتخردع يمين وشمال وتميل يمين وشمال، والله كما قال النبي: وخط عن يمينه خطوط متعرجة وعن شماله خطوط متعرجة، وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو له. فأنت والشيطان صحبة، روح روح. وإذا أخذ الشيطان بزمامك تخلى الله عنك يقينا يقينا. نسوا الله فنسيهم، أي تركوا شرع الله فتركهم الله لأهوائهم. وهذا ما يريدها مسلم ولا يريدها عاقل أبدا، بل يريد أن يكون مثالي صحيح، ويكون جندي لله بحق وحقيق، مخلص لله بحق وحقيق، يعمل لينقذ نفسه من النار. ومحمد بن عبد الله يصرخ: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني كذا، يا بني كذا، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. شيء بيخوف يا عباد الله، والله شيء بيخوف. فإذا استقمنا على هذا الحقيقة تشعرون بالعزة وترفع الموازين. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله. كتاب الله يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا. صحيح إن هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوم. نعم، دعاك القرآن، والقرآن يوم القيامة حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراءه قاده إلى النار. فيا إخواننا بارك الله فيكم، لا بد أن نسلك السبيل القوي. ثم قال: والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. وبالفعل كل إنسان بعد ما يعمل المعصية يجد توبيخ داخلي من جوفه، يجد توبيخ داخلي. وأيضا الإله حتى بعد المعصية ما تركك تعيث في الأرض أبدا، بل جعل لك وازع يذكرك، يذكرك بالله، يذكرك أنك انتهكت حرمات الله، انتهكت حرمات إخوانك المؤمنين. فكيف مثلا إذا فعلت امرأة جارك وجاء الجار مسكك هنا ويقول لك يا ربي خذ لي حقي من جاري، إيش يكون موقفك يا أخي؟ دعمت صحيح 10 دقائق، ربع ساعة في اليوم، نصف ساعة تمتعت فيها، لكن إذا مسكك منها وقال له يا ربي خذ لي حقي من جاري، إيه شو يرضي جارك منك؟ والله لا يبقي لك حسنة، ولا يفش قهره إلا أن يأخذ كل ما تملك من حسنات. هناك ما في فلوس، ما في شفاعة، لا أبدا، إنما الحسنات والسيئات. فإذا هذا أخذ حتى يرضى عنك، وش يرضيه إلا تكون أنت من أصحاب النار وتحرق بجهنم حتى يرتاح ضميره، كسرت له عرضه، كسرت له ناموسه، كسرت له شرفه، ويمكن خلط أنسابه، ويمكن امرأته تحمل منك زوره بهتان. نعم، فإذا شو يكون مصيرك؟ خذ لي حقي من هذا. إيش يكون موقفك؟ شو الجواب؟ ما في شيء أبدا، والله ما في شيء، والله السكوت آخر ما هنالك. تجد أفلست وسيئاتك رجحت على حسناتك، وإذا خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، وقضي الفصل وانتهت المهمة خلاص. هذا والله ما يرضاه عاقل ولا يرضاه مسلم. فإذا إخواني سالكوا هذا السبيل ثلاثة: عالم عامل. فكن عالما عامل، العلم اللي ما يتبع العمل حسرة وندامة. سمعت الله يقول أنفذ ما قال، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنفذ ما قال على الفور، هذا ما أراده الله، وهذا السير على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين. اليهود عليهم لعنة الله يعلمون وعلى علم يعرفونه كما يعرفون أبناءه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هذا الذي يعلم وينحرف يتبع الهوى، هذا قال تعجل له العقوبة في الدنيا والآخرة. يعني ما يكفي لله يعذبه في الدنيا في الآخرة، لا، يعذبه في الدنيا كما يفعل بيهود، والله سلط عليهم عذاب إلى يوم القيامة، يسومهم، يبعث الله عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم يعرفون ويحرفون. في بعض المسلمين اليوم نفس الشكل، يعلم وعلى علم ومع ذلك ينحرف. فنقول فيك شعبة من يهود، ولا بد الإله ينتقم منك إن عاجلا وإن آجلا، لا بد، لا بد. إذن كيف المنجاة من سخط الله وعذابه؟ تعود إلى صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين الواقع. والضالون معروفون اللي هم النصارى، ضلوا وغيرت وبدلت كتبهم، واليهود لعبوا دورهم الخبيث فيهم وجرفوهم وجابوا لهم أشياء عقائد ما أنزل الله بها من سلطان، وغطوا عليهم كل أمور دينهم، فسموا ضالين أي جهلة. فإذا ابقى أنت مع الصنف الأول على أهل الصراط. والله وصف اللي على الصراط المستقيم ماذا لهم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأولئك مغضوب عليهم، وإذا غضب الله ليس وراء غضبه إلا النار. إذن المغضوب عليهم والنصارى في النار، كما قال الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كبه الله في النار. بمجرد سماع مو تقوم عليه الحجة. لما؟ لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعلمون الآن الدنيا كلها تعج، لقد ارتفع الصليب، هكذا يقولون في نشراتهم في أماكنهم في كنائسهم. في الكويت تجد السيارات الدنيا كلها الصلبان عالية، صدور الناس في الدوائر الرسمية، صدور الفتيات صدور الرجال موشات بالصلبان بالصلب ولا وجل ولا وجل. ليش هذا كله؟ لأنه غاب الإسلام من الساحة بالفعل. ولا تفرق بين هذا وذاك إلا في المسجد، أما في الشارع اختلط الحابل في النابل، الأزياء واحدة، الأشكال واحدة، المسالك واحدة، مطاردة الفتيات واحدة، الأعمال الدنيئة واحدة، ولا تفرق هذا من ذاك. فلذلك رفع صليبه وعلى، لأن الإسلام راح من الساحة الواقع. ولا وين؟ الله يرضى عن عمر، كان تجز نواصيهم. إذا كان راكب ومر مسلم صغير من أولاد المسلمين فرض عليه يترجل ينزل على راحلته ويمشي على رجليه، ممنوع يركب الدابة إذا مر فيه مسلم صغير بده ينزل عن الدابة ويمشي. نعم، إذا لقيت بدك تضطر لأضيق الطرق، لا الآن هم الفخفخة والعظمة والكل لهم، وإحنا نزح لهم الطريق وتفضل يا خواجة. ليش هذا؟ غاب الإسلام من الساحة. فيا إخوة يا إخوة والله ما نعز إلا به عودا إلى دين الله. وإن شاء الله الدرس القادم سنبدأ في كتاب التوحيد بالتفصيل، بادئين بلا إله إلا الله حتى ننتهي بإماتة الأذى عن الطريق. وفقنا الله وإياكم لكل ما فيه الخير والسعادة والخير، وأن نعمل بهذا الدين على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، وأن نكون من أهله، ويحشرنا الله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله رب العالمين. أي الحديث، أن تقرأ لنا نص الحديث كامل حتى نسجله، جزاك الله خير. حديث الصراط هذا عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاء، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتح تلج. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. سؤال: ما صفة الصراط بالنص؟ ما صفة الصراط؟ والله الصراط وصف بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ومنصوب على شفير جهنم. وهذا الصراط لابد للبر والفاجر، لفرعون، للنبي، للرسول، للطيب، للخبيث، أن يمر من على الصراط، وإن منكم إلا واردها. والصراط منصوب فوق جهنم، فاللي سلمه الله سلم، واللي وقع به وقع. جزاك الله خيرا. هناك سؤال من رجل عجوز يقول: أنا رجل كبير السن ولا أقدر أتعلم، فكيف أعرف طريق ديننا وطريق الذين أنعم الله عليهم؟ بين لي يا أبا يوسف. جاء أعرابي لا يعي شيئا، أعرابي من البادية، وقال له: يا محمد إني سائلك ومشدد عليك، إني سائلك ومشدد عليك، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال له: رسولك يزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، الله أرسلك بذلك؟ قال: نعم. قال: رسولك يزعم أن علينا صدقة تؤخذ من أغنيائنا وترد على فقرائنا، الله أرسلك بذلك؟ قال: نعم.